طيب الأخ عبد اللطيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم بالله فضيلة الشيخ. حياك الله، حياك أحبك الله يا أخي. فضيلة الشيخ عندي سؤالين لو سمحت. نعم. السؤال الأول، هل يجوز الصلاة خلف إمام احتفظ بالمولد؟ هل إيش؟ هل يجوز الصلاة خلف إمام احتفظ بالمولد؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، شوف، إذا كان فقط يحتفل بالمولد فقط، ما عنده اعتقادات شركية، ما عنده أشياء أخرى يعني أسوأ تصل إلى الخروج من الملة، فالصلاة وراءه صحيحة مع الكراهة، لأنه هو عمل بدعة. لكن إذا كان يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ويعلم ما كان ويكون، وأنه يعني إلى آخر ما يعتقده بعض الغلاة من أنواع الشرك والاستغاثة به من دون الله، إذا ما عنده شركيات مخرجة عن الملة، فإذا صليت وراء الصلاة صحيحة. لكن الأفضل أن تصلي وراء إنسان إمام من أهل من يعني على السنة، يعني ما عنده بدع، على السنة ما عنده بدع. ولو صليت خلف ذاك إذا ما عنده إلا هذه بدعة ما فيها شرك، ما فيها شرك أكبر، ما في شيء مخرج عن الملة، فالصلاة صحيحة.